الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار، والصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار. وبعد، لما كنا مع الصحبة الصالحة كان ولا بد إتماما للفائدة أن نتعرف على الصحبة السيئة. أولا، الصحبة السيئة عقوبة من الله. لما يساق إليك صاحب سيء اعلم أنك تعاقب عقوبة ربانية من الله عز وجل، وهو أيضا سبب، يعني سبب ونتيجة. الصاحب السيء سبب ونتيجة أو عقوبة ربانية. قال عز اسمه: ومن يعرض ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا، أي هذا التعيس الذي تعس بالصحبة السيئة، دي القراءة الأولى التي معنا قراءة حفص المشهورة عندنا، حتى إذا جاءنا هذا البائس التعيس، وفي القراءة الأخرى وهي أيضا صحيحة وقرأ بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: حتى إذا جاءنا، أي التعيس والذي كان سببا في تعاسته. الاثنين حضرا أمام الله. حتى إذا جاءنا أو جاءنا، قال، أي التعيس هذا: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. كان يوما أسودا لما رأيتك، بئس القرين. وبعد المشرقين يعني المشرق والمغرب، وأطلق المشرق تغليبا كما في القمرين والأبوين والأسودين. الشاهد أن الصحبة السيئة عقوبة ربانية من الله لمن عشى عن ذكر الرحمن. ما معنى عشى؟ العشي العمى الليلي، يرى بالليل ويرى ولا يرى، يرى بالنهار ولا يرى بالليل، عفوا، عنده عشى ليلي. وهنا العشى ليس معناه العمى في البصر أو ضعف في البصر، إنما العمى والضعف في البصيرة، لأن الأعمى المؤمن مدح، وعوتب فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فعمى البصر ليس عيبا، إنما عمى البصيرة هو كل العيب. سيدنا عبد الله بن عباس على ما كان فيه من جلالة وغزارة علم، حبر أمة، فقد بصره آخر أيامه ولقي ربه بدون بصر، لكن كان عنده بصيرة تسع أمة. يعشو يعني يتعامى، عامل إنه مش شايف. عن إيه؟ ومن يعشو عن ذكر الرحمن. وأي شيء هو ذكر الرحمن؟ ذكر الرحمن لا يمكن أن ينكره ولا يجهله مسلم. ذكر الرحمن هو القرآن والسنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يعشى يعني يتعامى قدام النص الشرعي بيعالج المشكلة اللي هو فيها، بيصلح الخلل اللي عنده. لا لا لا، اركنه، شوف لنا حاجة كده في نظام البشر. طب فين ذكر الرحمن؟ اقروه في المساجد، اقروه على المقابر، اقروه بالليل، اقروه بالنهار، اما ملوش علاقة بالحياة، ملوش علاقة بنظام الحياة. ذكر الرحمن وظيفته ايه؟ اقروه على الاموات، اقروه في المادة، افتتحوا به الحفلة، حطوه مادة غير اساسية، اللي ينجح ينجح واللي يسقط يسقط، واللي يجيب النهاية يبلها واشرب ميتها في ذكر الرحمن. مش هنضيفها للمجموع. ذكر الرحمن نسيبه، نهمله، نضيف الرسم الى المجموع ليرفع المستوى. وذكر الرحمن بالله واشرب ميته، ده انا جات فيه النهاية. مش تبعنا يا حبيبي، ما يزودكش حاجة، ما يشرفكش ولا يشرفنا. كل ده عشى وعمى عن ذكر الرحمن. ايه اللي يحصل؟ نقيد له او لهم، يعني ان تعامى عن ذكر الرحمن شعب باكمله يقيد الله للشعب شياطينا. واحد يقيد له شياطين، دولة، العالم كله يقيد له شيطانا، فهو له قرين يلازمه بقى. طب ليه يا رب بتعمل فينا كده؟ قال عشان انتوا اللي تعاميتوا عن ذكر الرحمن. انا نزلت لكم ذكرا، نزلت لكم كتابا، وجعلت طرفه بيده سبحانه، والطرف الاخر نزله لكم عشان تمسكوا فيه وتنجوا وتعلوا وتسودوا وتسودوا وتبقوا أئمة وتبقوا قادة. ما رضوش تمسكوا في الحبل، فضل الحبل كده طرفه بيد الله والطرف الآخر مش حضر يمسك فيه، انت حرين، خليكوا. ومن يعشو مطلقة فرادة وجماعة شعوب وأمم عن ذكر الرحمن هنعاقبه. ودي سنة ربانية، ربنا ما بيجاملش فيها حال. تبقى مؤمن بالكتاب. طب والإيمان يفيد بإيه طالما ما فيش عمل بيه؟ مؤمن بالكتاب إن ربنا منزله. طب ما نزل فيه تحريم الربا وانت بتاكله، يبقى يفيدك بإيه العلم ده؟ نزل فيه تحريم التبرج وانت بتتبرجي، يفيدك بإيه العلم؟ لازم التنفيذ. ومن يعش عن ذكر الرحمن، الرحمن يعاقبه، يعاقبه. طب يعمل فيه ايه في الدنيا قبل الآخرة؟ في الدنيا نقيد له، نربطه معاه، نربطه معاه، نهيئ له شيطانا، انسي او جني، انسي او جني، والاثنين اخطر من بعض، والانسي اخطر من الجني. الجني تقول اعوذ بالله، يخنس ويمكن يسيبك شوية، انما الانسي لا، وراك لما يقنعك ويزن ويعيد ويزيد. ومفيش اعوذ بالله منك فيخنس، حتى لو قلت اعوذ بالله منك ما بيخنس، اما الاخر يخنس. نقيض له شيطانا فهو له قرين، مثلها تماما. ومن يشاقق الرسول، يبقى منهج الرسول هو سكة الرسول اهي، وهو خد له شق تاني ومشي في سكة تاني. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ومثلها نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يبقى الصاحب السيء عقوبة لما ينحرف الإنسان بداية. طب وهتقول هو السبب انحرافه ايه؟ ممكن يكون سبب انحرافه نفسه الأمارة بالسوء، فلما انحرفت جه معين لها اللي هو ايه؟ الصاحب السيء. او يكون الصاحب السيء هو البداية ومشي معاه. ثانيا، الصاحب السيء اعظم حاجز عن الله. لما كنا نتكلم عن الصاحب الصالح لانه احسن معين الى الله، وضربنا مثال بسيدنا هارون وسيدنا موسى يقول اجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي. فالصاحب السيء اعظم حاجز عن الله، يحجز ويمنع ويصد عن الله سبحانه وتعالى. سورة سبأ عيد قراءتها، وفيها قوله تعالى ولو ترى يبقى هترى إذ الظالمون. خلي بالك كلمة الظالمون، ركز، موقوفون عند ربهم يوم الأيام في العرض. يرجع بعضهم، ده كلهم ظلمة بس فريقين، يرجع بعضهم إلى بعض القول. تخيل كده، فريق على اليمين المستكبرون، فريق على الشمال المستضعفون. يرجع بعضهم إلى بعض القول، ده يقول كلمة وده يرد عليه. هتجد المستضعفين هم اللي اتكلموا مرتين والمستكبرين اتكلموا مرة واحدة. عيدوا قراءة السورة. يرجع بعضهم إلى بعض القول. الاثنين ظلمة، لأن ربنا قال ولو ترى إذ الظالمون موقوفون، والاثنين في النار، الاثنين في النار، والاثنين ظلمة، وبيتخنقوا أمام رب العالمين. يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وقال الذين استكبروا مرة واحدة بس، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. تخدم مستضعفون ومجرمون. أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. شوف الشاهد الثاني بقى، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، احنا كنا اصحاب كلنا مع بعض، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وده وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. دول ودول الملائكة لفت السلاسل على رقبتهم وجر ويرمي في النار. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ارمي ده مين؟ ده الأصحاب اللي مع بعضهم على السور. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صاحب السوء حريص على إن يصبك عشان يضيعك كما ضاع هو. في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ النبي يكرر الكلمة. حتى بعض الروايات تقول ان كان المجلس زحمة، ما هو شيخ قريش بقى، ابو طالب شيخ قريش وبيحتضر في النزع الاخير، فناس كتير عنده. فواحد امن عند راسه المكان فيض، ام الرسول الله عند راسه، عم قل لا اله الا الله، قول، مش هتلحق تصلي أو مش هتلحق تعمل ومش هتلحق ومش هتلحق، بس تقول لا إله إلا الله، ألاقي الحاجة أنسند عليها، أتوكأ عليها وأطلب لك الشفاعة، قل لا إله إلا الله. والتانيين يقولوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شفت الصاحب، شفت الصاحب، هي نفس القعدة اللي قعدها معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة الماضية عند رأس الغلام اليهودي، أسلم، وابوه يقول له أطع أبا القاسم، بقى اليهودي ولا أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية، تم تقولوا له أطع أبا القاسم انت راكب يا عم، قل لا إله إلا الله. شوف الصحبة، وانتوا قاعدين جنبه ليه في الوقت ده وعاوزين منه ايه؟ ما كفاية، لا كفاية هو ينفذ واحنا نضيع، نبقى في الهوى سوا، نبقى في الهوى سوا، نسيبه؟ لا، قوموا روحوا في داهية بعيد عنه، لا، ده حبيبنا، ده عشرة عمر، ده عرس وملح، ده فساد مؤبد، ده ضلال قديم. والرسول يلح ودول يلحوا، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فإذا بالرجل يخسر دنياه وآخرته، وآخر كلمة يقول بل هو على ملة عبد المطلب، ومات. انتهت صحبته مع الصالح والطالح. بالنسبة للرسول، الرسول ما عادش له فيه خلاص، وبالنسبة لدول فازوا بالجائزة، خدوا الثمرة اللي هم عاوزينها، مات على ملة عبد المطلب. فإذا برسول الله يحزن ويقول لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، طول ما فيش نص يمنعني من الاستغفار هستغفر لك. فيقول أول السعيد، فنزل فيه قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ونزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بأعظم حادث صدك عن الله صاحب السيء، صدك يمنعك، يثبط همتك، ثبط الهمة عندك. جهازك يا عبد الله، جهازك محمولك، أسوأ صاحب تصاحبه، أسوأ صاحب تصاحبه، وخصوصا في هذه الأيام اللي قل فيها العلم وظهر فيها الجهل. العلم قل والجهل انتشر وتهات وعظم واستفحل، فجهازك أسوأ صاحب. وخذ هذه الأدلة، إن شئت فرعها وإن شئت فهملها، فأنت وشأنك. قال عز اسمه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. واحد يقول لي طب انا جهازي له خمر ولا ميسر؟ لا يا حبيبي، جهازك خمر، خمر، لأن الإدمان ليس هو إدمان للمشروب، لا، الإدمان ملازمة الشيء والحرص عليه وعدم الاستغناء عنه مشروبا أو ملعوبا، أو ملعوبا، تدمن الملعوب هذا، تدمن اللعب، تدمن التفتيش فيه. لأن تأمل الآية: يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون عن الخمر والميسر؟ يبقى كل اللي بيصد عن الله وعن الصلاة حكم الخمر والميسر. أي شيء يصدك عن ذكر الله وعن الصلاة فأنت منتهن عنه ومحرم عليك. تجلس معاه بالساعة والساعتين تلعب وتطوف العالم. شوف آخر صيحة في عالم الرذيلة، آخر ما وصل إليه المنكر، آخر الفواحش، آخر الأحداث، ساعة ساعة ونص ساعتين تلعب وتشوف صدك عن ذكر. كم ذكرت الله في الساعتين؟ كم صليت على نبيك في الساعتين؟ خذ هذا الدليل. قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كانت عليهم ترة، فإن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. ترة يعني ندامة وخسارة. المجلس اللي يجلس فيه الناس أو يجلس فيه الفرد ولا يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يصلي على نبيه ويقوم وينفض المجلس، كان عليهم ترة، عذاب وعقاب وخسارة. إن شاء الله أن يعذبهم على هذا المجلس عذبهم. والله سبحانه وتعالى لا يعاقب إلا على كبائر وذنوب، حتى إن في تعريف الكبائر كل ما ورد فيه وعيد فهو كبيرة. تعريف الكبائر، لأن الكبائر لما قعد يعدوها لقوها إلى 70 أقرب منها إلى 7، ويعني واجتنبوا 7 الموبقات، لقوا الموبقات أكثر من 70، قريبة من 70. لقوا إن عشان يعرفوا الكبيرة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قالوا الكبائر كل ذنب وكل معصية ورد بشأنها عقوبة فهي كبيرة، فديه فيها عقوبة. إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وعليهم ترة، عليهم نقص وخسارة وندامة وحسرة. كل من جلس مجلسا لم يذكر الله فيه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقام وفض مجلسه، هذا تركب المواصلة ساعة ساعة ونص ساعتين، أول ما تحط رجلك في المواصلة تقعد تلعب لحد ما تنزل وتبقى زعلان إن وصلت بدري لأنك مخلصتش لعب، تبقى زعلان إن ما شفتش آخر حاجة، تكمل في مكتبك أو في مكان وظيفتك أو حتى في الحمام لصحبك في الحمام عشان تشوف آخر شيء. أسوأ صاحب عباد الله هو جهازك، يصدك عن ذكر الله. ولا يغرنك إنك مسجل عليه قرآن ولا بتاع. طب كم مرة بصيت في القرآن؟ استفتح بس كده زي زي بتاع العربية اللي عاوز يعني، أو بتاع المحل أول ما يفتح كده شغل القرآن شوية، ها، بس عشان يعني الرزق يجي. وبعد كده خط ورزع ل24 ساعة، وبرضه بتاع العربية استفتح بس استفتاح. يا عبد الله انتبه، صاحب السوء أعظم صاد ومانع وحاجز عن الله عز وجل. قال أحد العلماء: الصاحب ثلاثة، يعني ثلاث أنواع، يعني صاحب كالهواء وصاحب كالدواء وصاحب كالداء. اللي كالهواء محدش بيستغنى عن الهواء، كله عاوز يتنفس، بيستغنى عن الهواء يموت. فهذا هو الصاحب، صاحب مؤمن تقي، يعظك، يذكرك، يعلمك، يرشدك، يؤهذرك على الطاعة، هو ده كالهواء. لو مش موجود تموت. يدعو لك، يؤذرك، ينصحك. هذا هو الصاحب اللي كالهواء. صاحب كالدواء، الدواء الناس مش كل الناس بتاخد دواء، ومش في جميع الأوقات بناخد دواء لعند الحاجة. فصاحب بنصاحبه عند الحاجة، خياط هصاحبه يوم اثنين ثلاثة عبال ما يخلص الجلبية، مهندس مثلا هيصلح لي العربية ولا هيعمل لي حاجة في العربية، ساعة ساعتين هصاحبه ساعة ساعتين وامشي. صاحب هنا كالدواء بقدر الحاجة. صاحب كالداء، هذا هو الصاحب السيء اللي يعديك يضرك يصيبك. ولذلك قال جعفر الصادق لولده: لا تصاحب ثلاثة، لا تصاحب ثلاثة، لا تصاحب عقل والديه فإن الله يلعنه. هتمشي مع ده هيعديك عقل والديه. تقول انا راجل كبير وعائل وبفهم وبفهم هوية طيرة، وانا الحياة معلماني ومجرباني، مش يعمل فيه حد، مش هيعلمني عقوق والدي ولا حد. اوعى الصح، لا تصاحب عقل والديه فإن الله يلعنه. لا تصاحب فاجرا فإنه يعديك بفجوره. فاجر، إنسان فاجر يتباهى بالمعصية، يتباهى بأنه ماشي مع نص بنات البلد، يتباهى أن يشتري بكل حاجة، يتباهى أن محدش بيضحك عليه بيجيب المكسب من الهوى. فاجر، فاجر، وعمره ما تمسك ويومه بالشيء الفلاني، فاجر. لا تصاحب، لا تصاحب الكذاب. الكذاب يقرب لك البعيد ويبعد عنك القريب، كذاب لا تصاحبه. الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، ساحب، إن كان صالحا سحبك للخير، وإن كان سوى ذلك سحبك للنار. الصاحب السيء أعظم صاد وحاجز عن الله. أقول ما سمعته وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ليس أحد منا في مأمن من خطورة الصاحب السيء، فهو خطر. النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري يقول: ما بعث الله من نبي، ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة، ولا استخلف من خليفة، سواء بقى كان الخليفة راشد، خليفة غير راشد، أي خليفة. والخليفة معناه خلف من سبقه من الحكام والأمراء. ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. فالمعصوم من عصم الله عز وجل. طب إذا كان النبي أو الأنبياء كده، طب ما نحن نروح فين بقى؟ الأنبياء لكل نبي له بطانتين، الخلفاء والأمراء والملوك كل واحد له بطانتين. قدرا، أمر قدري، أمر قدري، يعني شاء أم أبى، لازم أهله بطانتين. ما بعث الله من نبي وما استخلف من خليفة إلا كانت له بطانته، بطانة عن يمينه وبطانة عن شماله. بطانة عن يمينه تأمره بالمعروف وتحض عليه، ممكن يكرهها ويزعل منه ولو هتغرقوني، إن ما قالهاش صريحة يقولها في نفسه. والبطانة الثانية تأمره بالشر وتحض عليه: اعمل كذا، اعمل كذا، يتهيأ له إنه دول مخلصين له، وهم دول اللي هيثبتوا أركانه واللي هيمكنوا له، فيحبوه، فيحبوه. طب وانا فين؟ المعصوم من عصمه الله، عصمه الله يعني على عمل فيه ايه؟ خليه يميل ناحية البطانة الصالحة اللي تأمره بالمعروف وإن كان مرا. والمعروف غالبا مر المعروف مر والمنكر مسكر. ما هي الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. البلبطة والمصيف والدلع على الشط والتمتع بنعمة ربنا وإظهار المفاتن وفلوس كتير هنوديها فين وشهر ثمانية وما أدرك ما شهر ثمانية. انظر إلى الشيء المضحك المبكي، رجل كبير فوق الستين بيجي معاه حفيده يلعب في الجامع على إنه بيصلي ماشي ما نمنعوش، حفيده لسه صغير يعني 4 سنين ويوقف يصلي مع اللي بيصلوا. بسأله فين حفيدك؟ قال لي راح الغردقة. وقال لي اركب معانا يا جدو. قلت له أنت عاوز نضيع الركعتين؟ يعني جدو مش راضي يركب معاه ليه يا جدو؟ عاوز نضيع الركعتين. قال يا جدو هو أنت عارف اللي بيروحوا هناك بيضيعوا الركعتين؟ إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. بطانة تأمرك بالخير وتحضك عليه، ممكن يكون الخير ده مر اقبله، لأن هم دول اللي هيأخذوا بإيدك إلى الجنة. وبطانة تأمرك بالشر وتحضك عليه هيسحبوك إلى النار. إذا كان الأنبياء كده، طبعا الأنبياء معصومون بفضل الله، بطانتهم السوء هيتواروا هيروحوا في داهية هيخبوا. الرسول عليه السلام لما قال كل واحد منكم كل واحد منا معه قرين، قالوا وانت؟ قال ايوه انا معايا قرين انا رخل زيكم، ولكن الله اعانني عليه فاسلم فلا يامرني الا بخير. عمره ما يجي جنب ودن النبي ويوسوس له الا بالخير، انما قريني وقرينك وقرين زيد وعمر يوسوس بالشر. ما نعرفوش اسلم ولا ما اسلمش، لقد قرين الرسول اسلم قولا واحدا بنص الحديث. فاذا كان الانبياء عرضه لهذا، عرضه لصاحب صالح وصاحب سوء، اذا كان الخلفاء هنعتبر الراشدون منهم عرضه لهذا صاحب صالح وصاحب سوء، يبقى انت مش احسن من دول. فاعلم ان في صاحب سوء وبرضه ليك صاحب صالح، فاسمع لده ونفض ايدك من ده. لدرجة ان احد الصالحين عندنا يقول لك ايه، اذا رأيت الرجل يهمل في تكبيرة الاحرام فاغسل يديك منه. تكبيرة الاحرام لو لقيت تكبيرة الاحرام ده عنده زي تكبيرة زي السلام كله زي بعضه، يخش وقت ما يخش، الصلاة دي بروحتها بظروفها، اغسل ده بيصلي، قال لك اغسل ايديك منه عشان بيفرط في تكبيرة الإحرام، اغسل يديك منه. ثالثا وأخيرا الندم على الصحبة السيئة. الندم، كل صاحب سيء سيندم صاحبه، لماذا صاحبه؟ قال عز اسمه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. قال الشنقيطي رحمه الله، اجمع المفسرون او اكثر المفسرين على أن الذي عض على يديه ويقول هذا الكلام هو عقبة ابن أبي معيط، واللي كان ضله واتخذ معه سبيلا وساب سبيل الرسول هو أمية بن خلف أو أخوه أبي بن خلف، ده أو ده. ويرجع قال ايه؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الايه؟ الاسباب. وذكر ابو نعيم في الحلية في دلائل النبوة، عفوا في دلائل النبوة، يقول ايه؟ كان سبب نزول الآية دي عن ابن عباس ان عقبة ابن ابي معيط كان بيجلس الى النبي، كلام ده في مكة، يجلس الى النبي، عقبة مشرك وبيجلس الى النبي، كان عقبة حليما ما بيقلش ادبه على النبي، وكانت قريش تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، لما يجلسوا معاه يؤذوه، عقبة ما كانش بيؤذيه، كان العقبة صاحب، والصاحب ده كان مسافر الشام، جه من الشام، قريش أشاعت إن عقبة أسلم، كانوا بيسموها صبأ، صبأ يعني أسلم، ليه؟ قال لك بيقعد مؤدب كده مع محمد، ما بيقولوش النبي بقى، بيقعد معاه مؤدب، لا بيقل أدبه ولا حاجة ولا بينكت عليه ولا بيتريق عليه ولا حاجة، يقعد وخلاص ويقوم كده ما عملش حاجة غلط، وكلنا اللي يتريق اللي يشد منه حاجة اللي يرميه بحاجة اللي يعفره اللي يعمل معه أي حركة تضايقه وخلاص، زي الرجال الأبطال اللي كان يقفوه اللي فايت بنقاب يشد نقابها، الملتحي يديله على قفاه، ايه رجالة اهو الموجة ماشية كده امشي معاها وخلاص، ايه رجالة اللي جارة، ايه اللي جارة اهو اذى وبس، شد جدع النقاب من عليه، لا تحت السواهي دواه، طب نسيبه كل واحد في حاله، لا قالوا صابع اسلم، فلما صاحبه جه قالوا له صاحبك خاب واسلم، فلما جه كان جاي بالليل سال زوجته، زوجه عقبه، اخباركم ايه؟ الاول سال عن النبي، اخبار محمد ايه؟ قالت له في اشد حال، يوم بعد يوم عمال يزيد والدين ينتشر واصحابه يكتروا وعمال يشتد عوده كل يوم بينور، قال لها خليلي يعني عقبة عمل ايه؟ قالت له صبا خليلي صبا صاحبي اسلم دليلة سودة، بات بشر ليلة، لما اصبح جاء عقبة يحييه مشرك لمشرك، ما ردش عليه التحية، قال له طب تردش التحية ليه؟ قال له حييك ازاي وانت صبا؟ قال له أو فعلتها قريش، هم عملوا إشاعة أن أنا صبات، أنا لسه زماني، أنا زماني، وبعدين قال له أعمل إيه عشان قريش اللي في نفسها يتشال بقى؟ قال له تف في وش محمد وتشتمه بأقبح الشتايم، كده كروش ترضى؟ اه كده ما بقى الصبا؟ قال له ما تبقى الصبا، اثبت لنا انت بتبقى قاعد مؤدب كده وساكت ومحترم قدامه، ففعل عقبة الرجل الحليم اللي بقى له كم سنة يجالس النبي وما يقلش ادبه عليه، جاله صاحبه من الشام وده في داهية في داهية، فعل عقبة بزق في وجه النبي وشتمه، النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن ذلك إلا أن مسح وجهه والتفت إليه وقال لو وجدتك خارج جبال مكة ضربت عنقك بالسيف، جبال مكة يعني خارج منطقة الحرم، لو شفتك برا منطقة الحرم هقطع رقبتك وبس. عقبة الكلمة اتحفرت في قلبه، جت غزوة بدر، الرسول هاجر بقى والصحابة هاجروا وجت غزوة بدر، كل عاوز يطلع تعالى يا عقبة معانا، قال لهم لا، ده قال لي لو شفتك خارج جبال مكة هضرب عنقك بالسيف، انا خايف اطلع، قالوا انت عندك جمل احمر لا يدرك. عارفين انت عندك جمل ولا المرسيدس؟ فاذا كانت الهزيمه طرت عليه وتهر مش هيمسكوك. فخدوه وراح بدر، وكانت النتيجة أن قتل النبي صلى الله عليه وسلم هو والمسلمون 70 من المشركين وأسروا 70. كم من 70 الأسرى؟ عقبة ابن أبي معيط. فالرسول صلى الله عليه وسلم شافه وأمر بقتله من وسط 70. عقبة قال له يا محمد أمن بين هؤلاء تقتلني؟ قال نعم. وتسيب 69 في الدين أنا بس؟ قال له نعم. قال لما؟ قال لما بزقت في وجهي. فاكر لما تفيت في وجهي؟ قال من للصبية؟ من لولادي صغيرين في مكة؟ قال لهم النار. وأمر سيدنا علي أن يضرب عنقه بالسيف. الصاحب السيء، شوف نتيجته كانت ايه، عمل في صاحبه ايه. الرجل حليم بيجلس عجبه الدين مش عجبه، اهو بيسمع وساكت، يمكن في يوم الايام يتأثر، انما لا، حليم من هيجه زي ما احنا بنسب وبنأذي يعمل زينا. ولذلك سيدنا عثمان يقول ايه، ودت الزانية قال لو زنى النساء كلهن، زني عاوزة كل الناس تزني. الصحبة السيئة عباد الله، اي احصائية في اي دولة في العالم للاجرام ومستوى الجريمة لازم تجد سببها الصحبة السيئة. اعمل احصاء للي في السجون، اعمل احصاء في للي في الاحداث اللي هنا اللي هنا، اسباب قريبه او بعيده كلها صحبه سيئه. الادمان في المقام الاول سببه الصحبه السيئه. حط لك المخدر في الشاي، في العصير، في الورد، بودره حطها على الورد، شم الورد تنبسط، مره في مره في مره تدمن. يحقن لك في العصير اللي هو في بتاع الورق ده، يحقن لك فيه المواد المخدرة، هيروين، كوكايين، أي شيء، يحطه في المكيف بتاع السيارة والهواء طالع وانت بتشم وجاي عليك هواء ريح وانت تشم. الصحبة السيئة احذرها يا عبد الله حتى تنجو. الله نسأل أن يصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا واشف أمراضنا وأحسن خلاصنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا وحدتنا، وألف بين قلوبنا. اللهم احفظ مصرنا وسائر أمصار المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اشف مرضانا وارحم موتانا، واهد شبابنا واحفظ بناتنا. اللهم اهد شبابنا واحفظ بناتنا. آمين آمين. وصلي الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصلاة.